بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. في هذه الأيام لازلنا نعيش ذكرى ميلاد وارث الأنبياء وخاتم الأوصياء المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. فهذه الأيام تتعلق بالإمام المهدي، مو فقط هذه الأيام وإنما جميع الأيام، لأنه إمام هذا العهد وإمام هذا الزمان، نقول له إمام الزمان. إذن جميع هذه الأيام تتعلق بالإمام الحجة. ومن الجدير أن نكثر الحديث حول الإمام الحجة، هذا من جانب. من جانب آخر، قضية الإمام الحجة تمثل قضية عقائدية مهمة. الإيمان بالإمام الحجة يعني الإيمان بجميع آبائه، يعني الإيمان بأمير المؤمنين، يعني الإيمان بالإمام الباقر، يعني الإيمان بالإمام الهادي وجميع الأئمة صلوات الله عليه. فلا بد أن تكون هذه القضية المهمة ماثلة في أذهاننا وجلية في أذهاننا. العم حفظه الله كان يقول: جاء هنالك مد كافر في العراق، المد الشيوعي جاء، طبيعي أن الفرد اللي مو مسلح بالثقافة الدينية، فقط أشياء سمعها من أبيه، سمعها من أمه، هذا الفرد اللي ما عنده بصيرة في دينه لا يتمكن أن يقف وأن يقاوم. واحد يجي يقول له: بأي دليل الإمام المهدي موجود؟ ما عنده دليل. بأي دليل الإمام الحجة مولود؟ ما عنده دليل. بأي دليل الإمام أمير المؤمنين هو الخليفة الأول؟ ما عنده دليل. بأي دليل الله موجود؟ ما عنده دليل. هذه القضايا قضايا يجب أن يؤمن بها المؤمن عن دليل وبرهان، برهنة. يعني عندما يقول لك بأي دليل الله موجود، هذا هو الدليل. بأي دليل الإمام الحجة هو الإمام الثاني عشر، هذا هو الدليل. فجاء هذا الموج الإلحادي الكافر الذي غر الكثير من الشباب. فالعم يقول: أنا سألت الوالد، يعني الجد رحمة الله عليه، أنه شنو أفضل شيء نتحدث به للناس حول ماذا؟ فقال الجد: أفضل شيء القضايا العقائدية، أن تثبت العقيدة، هذا أفضل شيء، لأنه إذا ثبتت العقيدة كل الفروع تثبت عليها، أي إشكال فرعي يحل بالقضية العقائدية. ولكن إذا واحد عقيدته مو ثابتة، عقيدته مو راسخة، عقيدته مو مبرهنة، هذا لا يستقيم، هذا لا يثبت، هذا لا يصمد. قلنا في الجمعة الماضية إن المهدوية لها ثلاثة معاني. المعنى الأول: المهدوية بالمعنى العام. شنو معنى المهدوية بالمعنى العام؟ المهدوية بالمعنى العام يعني المنقذ، أكو هنالك منقذ، أكو هنالك منجي يظهر فينقذ البشرية من ويلاتها، هذا يطلق عليه المهدوية بالمعنى العام أو المهدوية بالمعنى العام. البشر الآن مرتاح، البشر في بلادنا مرتاح، إحنا مرتاحون، إحنا الآن اللي يعيشون في العالم الغربي مرتاحون، اقرأوا حياتهم، اقرأوا ما يقولون، حتى المشاهير منهم، حتى الذين جمعوا الملايين، عندما يطرح عليهم هذا السؤال: هل أنت سعيد في حياتك؟ يقول ذلك الرجل واحد من المشاهير عندما طرح عليه هذا السؤال، يملك الملايين أو المليارات، قيل له: هل أنت سعيد في حياتك؟ فأخذ يبكي، أخذ ذلك الرجل أو تلك المرأة تبكي، قالت: لا، أنا لم أذق طعم السعادة في حياتي، مو مرتاح. البشرية الآن تعيش القلق، تعيش الاضطراب، تعيش المشاكل، المشاحنات، ماكو راحة. يأتي هنالك منقذ وينجي البشرية من هذا الواقع، هذه يطلق عليها المهدوية بالمعنى العام. من يقبل هذا المعنى؟ جميع الأديان الإلهية تقبل هذا المعنى، اليهودية تقبل هذا المعنى، المسيحية تقبل هذا المعنى، المجوسية تقبل هذا المعنى. إذا واحد ينكر هذا المعنى، هذا لا يهودي ولا مسيحي ولا مجوسي ولا مسلم، يعني مو ماشي على القواعد الإسلامية، مو مسلم بالمعنى الحقيقي للإسلام. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: المهدوية بالمعنى الخاص. شنو معنى المهدوية بالمعنى الخاص؟ يعني أن هنالك رجل من هذه الأمة يقال له المهدي، يأتي وينقذ البشرية. المعنى الأول معنى عام المنقذ، لكن من أي أمة هذا المنقذ؟ مو مطروح في هذه المرحلة، لكن في المرحلة الثانية المنقذ من هذه الأمة ويلقب بالمهدي، يأتي ويملأ الأرض عدلا وقسطا. هذا المعنى الثاني اتفق عليه المسلمون كافة، إلا المعاند وإلا الجاهل. كلامنا الآن في المرحلة الثالثة: المهدي بمعنى الإمام الثاني عشر. المعنى الأول للمهدوية اتفقت عليها الأديان الإلهية. المعنى الثاني للمهدوية اتفق عليها المسلمون قاطبة. المعنى الثالث للمهدوية اتفق عليه الشيعة الاثنى عشرية قاطبة. هذا مورد إجماع الشيعة الاثنى عشرية، المهدي بمعنى الإمام الثاني عشر الذي يأتي ويملأ الأرض عدلا وقسطا. شنو المثبت للمهدوية بهذا المعنى الثالث؟ شنو الدليل؟ المهدي بمعنى الإمام الثاني عشر، ما الذي يثبت هذا المعنى؟ إذا واحد طرح عليكم هذا السؤال، كيف تثبتون الإمام الثاني عشر؟ شنو الجواب على ذلك؟ الأجوبة متعددة مذكورة في الكتب، ولكننا نكتفي بالإشارة إلى جانب واحد فقط. عشرات الجوانب أكو، عشرات البراهين أكو، ولكن نكتفي بالإشارة إلى جانب واحد. أحد حكام المقاطعات في يوم من الأيام لم يكن على مذهب أهل البيت، لم يكن يؤمن بالأئمة الاثنى عشر، ما كان يؤمن بالإمام المهدي صلوات الله عليه. في يوم من الأيام سمع هذا الحديث: الخلفاء بعدي اثنى عشر، حديث عن النبي صلى الله عليه وآله. جمع علماء المذاهب، المذاهب الأربعة كلهم جمعوا، قال لهم هذا الحديث صحيح أو لا؟ أكو هالشكل الحديث؟ هذا من أحاديث الشيعة؟ لو لا، كل المسلمين يتفقون على هذا الحديث. قالوا لا، هذا الحديث صحيح، هذا مو فقط من أحاديث الشيعة، الأئمة بعد اثنى عشر كل المسلمين يقبلون هذا الحديث، الأحناف يقبلون هذا الحديث، الشوافع يقبلون هذا الحديث، الحنابلة يقبلون هذا الحديث، المالكية يقبلون هذا الحديث، جميعا يقبلون هذا الحديث. هذا الحديث وارد في أصح مسانيد المسلمين، في المسانيد اللي ما يتمكنون ينكروها، ما يتمكنون يشككون فيها، ما يقولون هذا الحديث موجود بالكافي من قبله، أو هذا الحديث موجود في البحار أو التهذيب من قبله، لا، في كتبهم موجودة. لا يزال هذا الإسلام عزيزا، هذا في رواية، إلى 12 خليفة. لاحظوا هذا اللحن، لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة، لا يزال هذا الدين منيعا إلى 12 خليفة. النبي صلى الله عليه وآله يقول: لا يزال الدين قائما إلى 12 خليفة، لا يزال الدين، لا يزال هذا الأمر صالحا إلى 12 خليفة، لا يزال الناس بخير إلى 12 خليفة. في بعض الروايات خليفة، في بعض الروايات إلى 12 نقيبا كنقباء بني إسرائيل، في بعض الروايات إلى 12 إماما، في بعض الروايات إلى 12 قيما. شلون عندنا قيم عرفي؟ هذا القيم الشرعي. في بعض الروايات إلى 12 أميرا. هاي الروايات موجودة في صحيح البخاري، راجعوا صحيح البخاري، باب الاستخلاف موجود، أخذوا من المكتبة جزء 9 صفحة 81، موجود في صحيح مسلم أكو واحد من أبناء العامة يتمكن ينكر صحيح البخاري؟ أكو واحد من أبناء العامة يتمكن ينكر صحيح مسلم؟ هذه أصح الكتب عندهم بعد كتاب الله. في صحيح مسلم كتاب الإمارة بن ناس تبع لقريش، هذا مصدريا وعشرات المصادر الأخرى، يكفيكم صحيح البخاري وصحيح مسلم. فإذا هؤلاء العلماء لا يتمكنون أن ينكروا هذا الحديث. ما يتمكن واحد مؤمن أن ينكر هذا الحديث؟ ما يتمكن واحد من أبناء العامة أن ينكر هذا الحديث؟ جيد، فهذا الحديث ثابت. قال: من هم هؤلاء الاثني عشر خليفة؟ من هم؟ من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. وهذا الحاكم لا يريد أن يموت ميتة جاهلية، من هم؟ طلبهم واحد واحد. الأول طلبه قال: من هم دول الثناعش؟ قال: الأربعة الأوائل. واضح. ثم معاوية، هذا الخامس، هذا اللي ما يعرفه يموت ميتة جاهلية، هذا اللي سمى الإمام الحسن المجتبى، هذا الذي قال: ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولكن لأتأمر عليكم، هذا الذي خرج على إمام زمانه. ما تقبلون هذا؟ ما خرج على إمام زمانه؟ علي بن أبي طالب مو إمام زمانه؟ إحنا الشيعة فقط نقول كان الإمام، إحنا نقول الإمام الأول، هم يبنون الإمام الرابع. معاوية ما خرج على إمام زمانه؟ من خرج على إمام زمانه هذا شنو حكمه؟ هذا لو كافر لو فاسق. أكو جواب آخر؟ من خرج على إمام زمانه هذا إما كافر وإما فاسق، أحد الاثنين. هذا هو الذي النبي يقول لا يزال الإسلام عزيزا، هذا الذي يقول لا يزال هذا الدين منيعا، هذا الذي يقول لا يزال الدين قائما بمعاوية، لا يزال الدين ظاهرا بمعاوية، لا يزال هذا الأمر صالحا بمعاوية، لا يزال الناس بخير بمعاوية، هذا؟ قال: ما يخالف. ثم من؟ قال: ثم عبد الملك بن مروان. ثم من؟ ثم عمر بن عبد العزيز. حذف كل الأمويين إلا 200 الأمويين، معاوية ومن؟ وعمر بن عبد العزيز. وين البقية؟ هاي الطفرة شنو؟ ماكو جواب. سبعة. ثم من؟ ثم السفاح من العباسيين. سفاح بعد هذا اللقب، من كثرة ما سفح من الدماء، هذا هو الخليفة الثامن. ثم المنصور، ثم الرشيد، ثم الأمين، ثم المأمون. دول 12 خليفة، هذا هو لطيف. خليفة يقاتل خليفة، الأمين قاتل المأمون والمأمون قتل الأمين، دول خلفاء رسول الله، اللي الناس بخير ما داموا دول خلفاء رسول الله. ثم نصب رأسه على باب قصر رأس أخوه وأمر كل واحد يدخل في القصر أن يبصق على رأس أخيه بلا فترة طويلة. ذول هم الخلفاء الاثني عشر لرسول الله اللي الدين بخير في ظلهم. قال له: جيد، اكتب 1 إلى 12. في أمان الله. روح جاب العالم الثاني، قال له: هذا الحديث صحيح؟ قال: نعم. قال: من هم؟ قال: الأربعة الأوائل، خذوا له واضح. ثم فورا عمر بن عبد العزيز، هذا حتى معاوية، ثم المنصور، ثم هارون، ثم الأمين، هذا في المأمون، ثم المعتصم، ثم المعتمد، ثم المستعين، ثم المتوكل. 12 واحد ذول خلفاء رسول الله. ذول شنو هم في التاريخ؟ حكام، مجرد حكام. كم حاكم عندنا بالتاريخ؟ ألوف الحكام. يعني ذول حكام، كان حاكم عادي أقل ما يقال فيه. مو فقط حاكم عادي، حاكم ظالم. اقرأ ابن الأثير، اقرأ تواريخ، شوفوا شلون حكام جلادين كانوا، كل واحد منهم كان يمثل هذا الطاغية، هذا الطاغية اللي شفتوه ذقت ويلاته، كل واحد المتوكل كان يمثل هذا الرجل، هذا الطاغية، هذا يكون خليفة رسول الله. حكام عاديين أولا، فوق ذلك حكام ظالمين، فوق ذلك يظلمون باسم رسول الله، يعني يقتل باسم رسول الله، هاي جناية أكبر، هذا افتراء على الله وافتراء على رسول الله. واحد يظلم يقول أنا ظالم أنا أريد الحكم، ولكن واحد يظلم باسم رسول الله صلى الله عليه وآله، حقيقة هذه جناية مزدوجة. الناس ليش ينظرون نظرة سيئة إلى الإسلام لأعمال هؤلاء؟ حقيقة إذا أهل البيت ما كانوا، الإسلام كان اللي يمثله هؤلاء من أسوأ الأديان، الإسلام اللي يمثل المتوكل، حاضر واحد ينضوي تحت هذا اللواء؟ كل واحد كتب إجابة متناقضة مع الآخر. أنت الآن جرب شوف واحد منهم، اسأل منهم هذول 12 اللي في صحيح البخاري وصحيح مسلم، تجد 100 جواب على ذلك. ثم جمعهم جميعا وقال إنكم اختلفتم في هذا الحديث، كلكم تناقضتم في هذا الحديث، ولكن الفرقة الوحيدة التي لا تختلف، الفرقة الوحيدة التي يؤيدها التاريخ الواقع التاريخي هم الشيعة، وأنا من هذا اليوم أعلن انضوائي إلى مذهب أهل البيت. هذا الحديث بوحده يكفل لنا إثبات المهدي بمعنى الإمام الثاني عشر، وبقية البراهين والأدلة تراجعونها إن شاء الله في الكتب المدونة حول الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. هذه كلمة مختصرة حول الإمام المهدي. كلمة مختصرة ثانية حول اللقاء بالإمام المهدي. اللقاء بالإمام المهدي صلوات الله عليه له مقدمة وله نتيجة. ما هي مقدمة اللقاء؟ القابلية، واحد لازم يكون عنده قابلية، كل واحد لا يعطى هذا الشرف، كل واحد لا يعطى هذا التوفيق، يحتاج إلى قابلية، يحتاج إلى طهارة، يحتاج إلى إخلاص. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، هذه المقدمة. النتيجة شنو هي؟ النتيجة هي التوفيق، واحد يكون موفق في حياته، التوفيق. أحد الأفراد الذين كانوا حقيقة موفقين في حياتهم الشيخ عبد الزهراء الكعبي رحمة الله عليه، حقيقة خطيب من الخطباء، الخطباء كثرة وكلهم له دور وكلهم يخدم هذا الدين، ولكن شيخ عبد الزهراء رحمة الله عليه له مقام آخر، له موقع آخر. كثير قرأوا المقتل، الآن من متى هذا مقتل الشيخ الكعبي رحمة الله عليه يوضع في الراديوات؟ عادة الملايين يسمعون هذا المقتل، مئات الألوف لعله يسمعون هذا المقتل. حقيقة هذا مو توفيق؟ كم من العيون التي أبكاها على سيد الشهداء صلوات الله عليه ويبكيها في عاشوراء وفي الأربعين، لعله ألوف، لعله مئات الألوف، لعله ملايين. ما تمكن واحد أن يكون بديلا للشيخ الكعبي رحمة الله عليه. حقيقة أنا القضايا أنا ما شايف الشيخ الكعبي، ما أتذكر إلا مرة واحدة فقط، حضرت مجلس واحد فقط له وما أتذكر جيدا، ولا عندي قرابة وياه ولا عندي معرفة وياه. لكن تلاميذه، أنا التلاميذ اللي شفتهم من الشيخ الكعبي مو فقط كانوا تلاميذ علميين إليه، تلاميذ أخلاقيين إليه. يعني قد يكون واحد أستاذ، قد يكون لا واحد مربي أيضا، تلاميذ معجبين بشخصيته الأخلاقية. نقل لي واحد من تلاميذه أنه ذات مرة قدم له أحد المؤمنين مبلغا ضخما، المهم وبعد قليل، عادة هو محتاج إلى ذلك المبلغ، بعد قليل جاءه فقير طلب منه شيئا فأخذ المال كله وأعطاه إليه. الشكر يقول اعترضت عليه أنه أنت محتاج ليش تعطي لهذا الفقير؟ قال لا تمنع عمل المعروف. حقيقة هذه روحية قل أن توجد في الأفراد، فيحتاج إلى قابلية حقيقة. الشيخ الكعبي رحمة الله عليه في بداية حياته، في بداية خطابته، هذا كان يقرأ وكان يبحث في فترة عن قصيدة يقال لها قصيدة ابن العرندس. هاي القصيدة العلامة الأميني رحمة الله عليه في الغدير، راجع الغدير، يقول وقد عرف بين أصحابنا أنه في كل مجلس تقرأ هذه القصيدة يحضرها المهدي المنتظر. وتبدأ هذه القصيدة بهذا البيت: طوايا نظامي في الزمان لها نشر، إلى آخر الأبيات. هو كان يبحث عن هاي القصيدة، والكتب ذاك الوقت مو متوفرة، ولم يجد هذه القصيدة كلما بحث عليها. فتوسل بالإمام الحسن صلوات الله عليه، وكان عنده عقيدة بالإمام الحسن قبل ما كان يقرأ المقتل. هو هذا المقتل اللي تسمعوه، مع أنه كان مرهق بعد عشرة عاشوراء، الخطباء يرهقون، هو هواي مجالس كان عنده. المهم في اليوم العاشر يشوفون الخطباء بعد ما يتمكنون يتكلمون عادة، كان يجي إلى الإمام الحسين، يقف أمام الإمام الحسين ويسلم على الإمام الحسين، وكان يقول سيدنا أنا رايح أقرأ مقتلك، هذا هو يعني أعني على ذلك. شوفون شلون يقرأ المقتل بدون وقف، بدون أي تلكؤ، حقيقة عجيب. كان يبحث عن هذه القصيدة ولم يجدها، فتوسل الإمام الحسين صلوات الله عليه. في يوم من الأيام بعد صلاة الفجر يدخل صحن الإمام الحسين صلوات الله عليه، هنالك غرفة أكو واحد يقال له الحاج عبد الله الكتبي. أنا شفت ابنه في قم، الحاج هادي الكتبي كان في قم ابنه، الأب كان عنده غرفة يجلد فيها الكتب تجليد في الصحن. فالشيخ يمشي بس إما يريد يزور الإمام أو لحاجته، وإذا بالحاج عبد الله الكتبي ينادي يقول له شيخنا تعال. الشيخ يروح إليه، فالحاج عبد الله يقول له عندي مجموعة من الكتب جايبيها للتجليد، هل تريد أن تراها لعلها تنفعك؟ فيأخذ هذه الكتب، يفتح الكتاب، بمجرد ما يفتح الكتاب يشوف قصيدة ابن العرندس اللي كان يبحث عنها. هذه مصادفة، كيف اتفقت هذه المصادفة؟ المهم فيقول له أريد أشتري منك هذا الكتاب، كم ثمن هذا الكتاب؟ الحاج عبد الله الكتبي يقول له ثمنه أن تجلس الآن وتقرأ هذه القصيدة، هذا هو، ما أريد منك أكثر من هذا. وماكو أي واحد في الصحن أو في تلك المنطقة، فيبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ عبد الزهرة طوايا نظامي في الزمان لها نشر، يبدأ بالقصيدة. بمجرد ما يبدأ وإذا بسيد جليل له زي الأعراب وله هيبة وله نورانية يأتي ويسلم ويجلس. يقول بمجرد ما جلس أخذتني هيبته، ما قدرت أقرأ، ما تمكنت أن أقرأ، فقال لي اقرأ، اقرأ بلغة هناك اقرأ، لعله هذا كان أمرا تكوينيا، اقرأ. فيقول بدأت أقرأ وأقرأ وأقرأ وأقرأ إلى أن وصلت إلى هذا البيت: أيقتل ظمآنا حسين بكربلا وفي كل عضو من أنامله بحر، ووالده الساقي على الحوض في غد، وفاطمة ماء الفرات لها مهر. يقول عندما وصلت إلى هذا البيت وقف ذلك الرجل وتوجه إلى ضريح الإمام الحسين صلوات الله عليه وكرر 3 مرات أن يقتل. أنا قرأت أن يقتل ظمآنا حسين بكربلا، فقال أن يقتل أن يقتل أن يقتل. فيقول عندما قال هذه الكلمة أنا والحاج عبد الله الكتبي نزلنا رأسنا وأخذنا نبكي. المهم يقول لحظات فقط ثم رفعنا رأسنا، لا وجود لذلك الرجل. يقول قمنا وبحثنا عنه في كل مكان، ثواني قليلة، ثواني معدودة، يعني 10 خطوات ماشي، كم خطوة ماشي، فلم نجد أثرا لذلك الرجل. يقول أنا في ذلك الوقت ما كنت ملتفتا إلى هذه القضية، بعدين قرأت أنه ما قرأت هذه القصيدة في مكان إلا وحضر فيها المهدي المنتظر صلوات الله عليه. ولعل هذه التوفيقات التي نالها الشيخ الكعبي رحمة الله عليه كانت على أثر ذلك التوجه، وهكذا التوفيقات التي نالها العلامة الحلي رحمة الله عليه لعلها كانت على أثر ذلك اللقاء في طريق كربلاء بالإمام الحجة صلوات الله عليه. التوفيقات التي نالها بحر العلوم رحمة الله عليه لعلها كانت على أثر ذلك التوجه من الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. واحد يحاول بقدر الإمكان أن يوجد هذه القابلية وأن يوجد هذه الصلاحية في نفسه، إذا ما وفق للقاء الإمام على الأقل يكون محل عناية الإمام صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا تلك الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، وأن يجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.